أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى تتم لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وبين يدي هذه التتمة لهذا الشرح، نحتاج إلى أن نستحضر بعض النوايا في فوائد دراسة السنة النبوية المطهرة. فمعرفة السنة تكون للاقتداء والتطبيق العملي. كان سلفنا الصالح يحرصون على أن لا يمر بهم حديث إلا ويعملون به، حتى لو كان هذا من النوافل ومن الأمور غير المؤكدة. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ناصر السنة روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، والدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، يعني مبلغ كبير. لكن من حب الإمام أحمد في النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا يمر به حديث إلا ويعمل به، فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. قالوا: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهناك مقولة: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. والمراد بالعمل بالحديث ولو مرة الحديث الذي لم تلزم به، ليست الأحاديث التي فيها أوامر واجبة علينا شرعا، إنما من الأمور المستحبات. لو أن الإنسان يلزم نفسه بأن يعمل بهذا الحديث مرة واحدة حتى يكن من أهله. فهذه النية الأولى، نتعرف على هذه السنة وهذه الآداب لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونطبقها عمليا في حياتنا. الأمر الثاني، نشر السنة والدعوة إليها بالقول والقدوة والفعل. النية التي نستحضرها ثانيا أن ننشر السنة، ننشر السنة وندعو إليها قولا وعملا، ويكون الإنسان قدوة في ذلك. فمثلا إذا درسنا آداب كآداب الطعام، وتعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فينبغي أن نقتدي به في جلوسه وفي طريقة أكله. وإذا علمنا أن السنة الجلوس عند الشرب، جلسنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تصبح قدوة في الفعل. وهذه هي الدعوة الحية، أن يكون الإنسان داعية ربما بصمته، لكن بتطبيقاته بأفعاله بهديه الظاهر. فهذا نوع من نشر السنة عمليا. أما الدعوة إلى السنة بالقول فيكون بتعليمها للناس، بأن نعلم الناس السنة في زمن هجر الناس فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون من النيات التي يستحضرها طالب علم الحديث نشر السنة، سواء كان هذا قولا أو فعلا أو قدوة. ومن النوايا التي نستحضرها في دراسة الحديث النبوي كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من يحظى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. وقد بشرنا صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة لمن صلى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وهذه تساوي الدنيا وما فيها. أن يصلي عليك الله. نحن نفرح للميت إذا صلى عليه عدد كبير من الناس، فكيف من صلى الله عليه؟ لا شك أن صلاة الله أعظم، ونحن أحوج ما نكون إليها، لسيما إذا علمنا أن معنى صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأي ثناء أعظم من هذا أن يذكر الإنسان عند الملك الديان سبحانه وتعالى في الرفيق الأعلى. من الفوائد كذلك فائدة الرابعة والنية الرابعة التي نستحضرها في دراسة السنة المطهرة، أن دراسة السنة تحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وتزيد تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان منا لا يكون مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الأمر عنده كذلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. فلكي تزداد محبة النبي في القلوب صلى الله عليه وسلم، ويزداد تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، ينبغي أن يتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس السنة. فالبعض لا يعرف شيئا عن سيرته صلى الله عليه وسلم سوى القليل، والطريقة لمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم هي السنة. قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. الأمر الخامس من الأمور المهمة في دراسة الحديث الوقوف على سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، الرعيل الأول الذين أخذوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير من درج على الأرض بعد الأنبياء. فلا بد من معرفة سيرة هذا الرعيل للانتفاع بتلك السيرة. فمنهم من تميز ببر أمه، ومنهم من تميز بقيامه لليل، ومنهم من تميز بقراءة القرآن. فننظر لأنفسنا ونراجعها ونقتدي ونتشبه بهم. فإن لم نقتدي بسلفنا الصالح فبمن نقتدي؟ وإن لم نتشبه بسلفنا الصالح فبمن نتشبه؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سنبدأ المدارسة من الحديث 208، باب من أحب أن يكون عبدا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هذا الحديث حديث صحيح، وله أصل في كتاب البخاري في صحيحه في كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، وأيضا له أصل في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن أبي أويس، واسم أبيه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، توفي سنة 226، وروى عنه البخاري في الإيمان وغيره. إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال القرشي التيمي أبو محمد أو أبو أيوب المدني، ثقة إمام، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يونس، يونس هو ابن يزيد ابن أبي نجاد الأيلي، المتوفى سنة 159 من الهجرة، وهو أحد الأثبات، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وهنا روى عن الزهري لكن هذا لا يقدح في صحة الحديث. عن الزهري ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده. العبد إذا أدى حق الله، ما هو حق الله؟ حق الله هو التوحيد وعدم الشرك، وهذا معلوم من حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى أول شيء، ما هو حق الله علينا؟ حق الله عبادته سبحانه وتعالى، توحيد، عدم الشرك، ألا نشرك به شيئا. قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده. حق السيد يكون بالنصح له وأداء حقه من الخدمة والطاعة. طبعا المسألة متعلقة صحيح بأحكام العبيد، لكن خدوا بالكم من المعنى ده، لأنه مهم جدا لما نيجي نقول أن من أسماء الله السيد، من أسماء الله السيد. فلما نيجي نقول ما حق السيد، إذا كان السيد من البشر حقه الخدمة، حقه الطاعة، إذا كان السيد من البشر هكذا، فما بال حق السيد الله بالنسبة للعباد. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران، له أجران، أي أنه يضاعف ثوابه لإحسانه في عبادة الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت في إحسانه في أداء ما عليه تجاه سيده. في صفة الصفوة، كانت جارية لعبيد الله بن الحسن القاضي العنبري، كانت أعجمية وكانت وضيئة، كانت جميلة وكان بها معجبة. قال: فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فالتمستها فإذا هي ساجدة. شوفوا الكلام الجميل، هذه المرأة الجارية لهذا العبد الصالح عبيد الله بن الحسن العنبري افتقدها في ليلة فوجدها ساجدة تقول: بحبك لي اغفر لي. فقلت: يا جارية، لا تقولي بحبك لي، وإنما قولي بحبي لك اغفر لي، يعني كيف تدعي أن الله يحبك؟ فقالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، فأيقظ عيني وأنام عينك. فقلت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فقالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران فصار لي أجر واحد. لأنها تعرف هذا الحديث أن العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. فقالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران فصار لي أجر واحد. وقد فسر بعض أهل العلم مضاعفة الأجر للعبد، قالوا لقيامه بالأمرين، وقالوا لانكسار قلبه بالرق، لأنه عبد، فانكسار قلبه هذا يضاعف أجره عند الله تبارك وتعالى. ثم قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هنا هذا الحديث أشكل، لأن ورد الحديث في صحيح البخاري من طريق بشر بن محمد بلفظ آخر لم يرد فيه والذي نفس أبي هريرة بيده، وإنما والذي نفسي بيده. كده لو قرينا الحديث وركزوا، لما قرينا الحديث العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد، يبقى كده الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم ذلك كثيرا في قسمه صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. طب إزاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عبدا؟ كيف ذلك؟ قالوا هذه الرواية والذي نفسي بيده، فسرتها هذه الرواية التي صرح فيها أبو هريرة بقوله والذي نفس أبي هريرة بيده. الجزء الأخير ده بيسموه إيه في علم مصطلح الحديث؟ بيسموه الحديث المدرج، بيسموه الحديث المدرج. والإدراج بيأتي في السند ويأتي في المتن. يعني الإدراج يعني إحنا وإحنا قاعدين بنقرأ الحديث كده مثلا بنقول العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده، بعدين بدأت أقول لكم مثلا أعلق على الكلام ده، كلام النبي العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده، ثم قلت أي كلام آخر غريب أو فسرت أو قلت أي معنى من عندي وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركت أدخلت هذا الكلام الغريب عن الحديث. يقولوا إيه في تعريف الحديث المدرج؟ ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني إيه بلا فصل؟ يعني ما يقولش هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقول يدي أي فاصل، إنما لو قرينا الحديث والذي نفسي بيده كنا نقول أن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن في رواية أخرى والذي نفس أبي هريرة بيده ما كناش عرفنا أن هذا من كلام أبي هريرة. الإدراج ده يعني أن أنا أدخل حاجة في الإسناد أو أدخل شيء في المتن ليس من إسناد هذا الحديث أو ليس من متن هذا الحديث. قلنا جاء هنا التصريح بأن الكلام كلام أبو هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده. أمر آخر، العلماء قالوا أيضا قوله وبر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه وهو صغير كما هو معلوم، فكيف يقول وبر أمي؟ إذن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قطعا. والذي نفس أبي هريرة بيده، هنا فيها فائدة جواز القسم بمثل ذلك، إن الإنسان منا ممكن يقول والذي نفسي بيده كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا. وقد اقتدى أبو هريرة رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقسم في ذلك، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. أم أبو هريرة اسمها أميمة بنت صفيح ابن الحارث الدوسية كما ذكر ذلك ابن قتيبة في كتاب المعارف. وأراد هنا ببرها ليس الشفقة بها والحنو عليها والعطف عليها، لا، لأن هذا يلزم العبد ويلزم الحر، إنما أراد بذلك النفقة عليها. العبد ده ماله مش بتاعه، ماله لسيده، وبالتالي هو ليس له ملك على شيء، فبيقول أنا لولا الجهاد اللي هو لا يلزم لا يجب على العبد، والحج اللي هو برضه لا يجب على العبد إلا بإذن سيده، بيقول لولا الجهاد ولولا الحج ولولا النفق على أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، أو لأحببت أن أكون مملوكا. العلماء استفادوا من هذه العبارة عدة فوائد أيضا. أولا أن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد بالنسبة للعبيد. معلوم أن الجهاد نوعين، الجهاد نوعين، جهاد بنسميه جهاد الطلب وجهاد بنسميه جهاد الدفع. إيه جهاد الطلب وإيه جهاد الدفع؟ جهاد الطلب لما يخرج جيش من المسلمين يريدون أن يفتحوا أرضا من أرض الشرك والكفر، يطلبون فتح هذه الأمصار أو هذه البلدان. أما جهاد الدفع أو يسموه دفع الصائل أي المهاجم، إذا أغار العدو على بلاد المسلمين فينبغي أن يدفع هذا الصائل أي المهاجم، وهذا لا يستأذن فيه، ده لا يتوقف على إذن الوالد أو الوالدة، ولا يتوقف على إن العبد ده يستأذن سيده ويخرج في الجهاد ولا لأ، لأنه دول هجمه على الممتلكات للمسلمين، فينبغي على الجميع سواء كان النساء سواء كان الأطفال سواء كان العبيد سواء كان الأحرار سواء كان بإذن السيد أو بإذن الوالد أو الوالدة، لا يتوقف على أي شيء من ذلك في دفع الصائل. أما في جهاد الطلب فإنه يتوقف فيه، عشان كده قال لولا الجهاد في سبيل الله. يبقى هو بيقصد إيه هنا بالجهاد؟ جهاد إيه؟ الطلب ولا الدفع؟ جهاد الطلب يقصد به جهاد الطلب، لولا الجهاد في سبيل الله. والحج، الحج يسقط ليه عن العبد؟ لأنه عبادة بدنية ومالية. أما البدنية فما فيش إشكال إنه على العبيد أن يقوموا بها، وإلا لسقطت عنهم الصلاة مثلا، لكن لأنها عبادة مالية، وإحنا قلنا إن العبد لا يتصرف في ماله بغير إذن سيده، فيبقى عشان يحج لازم يستأذن سيده. الأمر الثالث قال وبر أمي، ويبينا أن بر الأم فرض لا يترك للعبادات النافلة، وأجمع العلماء على أن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين. أجمع العلماء على أن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين. وقالوا في الحج المفروض هل يستأذن؟ يعني الإنسان مننا عشان يحج الحج الفرض عليه حجة الإسلام هل يستأذن؟ فيها خلاف. فقال الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله ولا يجوز للوالدين المنع منه، ولا يمتنع الولد منه إن منعا، يعني يذهب حتى وإن لم يأذن في ذلك في مسألة الحج. يبقى بر الوالدين هذا من آكد وأوجب الفروض في ديننا على معنى الرفق وحسن المعاملة وحسن الخلق، فهذا يكون العبد ويكون الحر. أما النفقة فإنها تسقط عن العبد كما بينا. هذا الحديث آخره هو سبب إيراد الإمام البخاري له، قال باب من أحب أن يكون عبدا، وفي آخر هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه لأحببت أن أكون مملوكا، يعني لزيادة أجره ولمضاعفة أجره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري باب لا يقول عبدي. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هذا الحديث. قال الإمام حدثنا محمد بن عبيد الله هو ابن محمد بن زيد القرشي الأموي أبو ثابت المدني، ثقة روى له البخاري في الصحيح والنسائي في السنن. حدثني ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة ابن دينار المخزومي أبو تمام المدني متوفى سنة 184، وهو ثقة وثقه ابن معين، وذهب بعض أئمة الجرح والتعديل إلى أنه صدوق. قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء، العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل المدني، وهو صدوق ربما يهم، وكان أحد علماء المدينة. عن أبيه، أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي ثقة روايته في الصحيحين والسنن الأربعة، يروي عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله. هذا الحديث فيه النهي للسيد أن يقول لمملوكه هذه العبارات لما فيها من مظنة لدخول شيء من آفات النفوس على قلب هذا الرجل السيد، ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تبارك وتعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. إنه لما يبتدي يقول عبدي يستشعر بقى أنه هو كده في مقام الربوبية، يعني يقول عبدي أمتي، ولذلك قال كلكم عبيد الله، إنما يقول كلمات أخرى لا تعطي هذا الإيهام، لا تعطي هذه الدلالة. ولذلك قال كل نسائكم إماء الله، وإنما يقول غلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي. وهذا فيه الأمر إلى اختيار الألفاظ والكلمات التي تؤدي المراد والمعنى المطلوب بعيدا عن التعاظم. يعني الحديث ده إذا كنا بنتكلم في درس تربية، هذا الحديث ليعلمنا معنى مهم جدا، وهو أن نختار الألفاظ التي نتكلم بها، لأن اللسان هو الذي يظهر ما في الجنان، ولتعرفنهم في لحن القول. فالإنسان اللي بيقول أنا أنا أنا أنا، واللي ينسب الأمر إلى نفسه، عندي ولي، كما حذر العلماء من هذه الثلاث، أنا ولي وعندي. الإنسان اللي يتفاخر ويتعاظم وتجد دائما أبدا على لسانه مثل هذه الكلمات، هذا إنسان قد يكون مبتلى بأعظم أدواء القلوب، أعظم أمراض القلوب، الكبر. كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا أن يقول الإنسان مثل هذه الكلمات حتى لا تدخل في قلبه ذرة من الكبر. وتعرفون أن الله عز وجل قال الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. فلذلك ينبغي أن يحترز الإنسان من أن يقول مثل هذه الكلمات التي تومئ وقد تدل على فساد في القلب. لكن كلمة عبد، يعني لما نقول هذا العبد وما نقصد به أنه ده من الرقيق، أو نقول هذه الأمة ونحوها من الكلمات، هو ده غلط؟ لا، إنما النسبة دي اللي هي إيه؟ أمتي، عبدي ونحوها. وإلا فاستخدام كلمة العبد أو استخدام كلمة الأمة في غير ما يشيبها من إحساس التعاظم والتطاول والكبر ونحوها جائز شرعا، لكن للبراءة من الكبر والالتزام الذل والخضوع لله عز وجل الذي يليق بالعبد المربوب، ينبغي أن يتحسس الإنسان ألفاظه في مثل ذلك. وليقل غلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي، جاء بذلك القرآن. وإذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه، استخدم القرآن مثل ذلك. إذن هذا الحديث يدخل تحت ما نسميه ألفاظ مخالفة للعقيدة. لا يقول الإنسان عبدي، لا يقول أمتي، لأنما يقول غلامي، جاريتي، فتاي وفتاتي. قال الإمام البخاري باب هل يقول سيدي، يعني بعد ما انتهى من قول لا يقول عبدي، فهل العبد يقول لسيده، يقول له سيدي؟ قال باب هل يقول سيدي، وأورد فيه الإمام البخاري حديثين. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد ابن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. قال حدثنا حجاج ابن منهال الأنماطي المتوفى سنة 217، واستقه أبو حاتم الرازي والنسائي، وكانوا يقولون ما رأينا مثل حجاج ابن منهال فضلا ودينا. حجاج ابن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة، يعني ابن دينار البصري، المتوفى سنة 167، وهو إمام علم عابد، حماد بن سلمة. عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، أيوب السختياني الإمام السبت الحجة، وهو من كبار الفقهاء والعباد، توفي سنة 131. هنا الرواة عن حماد بن سلمة ثلاثة، أيوب وحبيب وهشام. أيوب يعني أيوب السختياني، حبيب هو ابن الشهيد الأزدي أبو محمد المتوفى سنة 145، ثقة ثبت وثقه النسائي. وهشام هو هشام بن حسان الأزدي أبو عبد الله البصري، المتوفى سنة 147 من الهجرة، وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين، وهو راوي هذا الحديث عنه. وهشام حافظ ثقة، محمد بن سيرين لا يترجم له لأنه علم من أعلام سلفنا الصالح، محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تبارك وتعالى، لأن الرب هو المالك وهو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه نفس المعنى الذي أشرنا إليه في ما سبق، في أن الإنسان ينبغي أن يتحفظ في ألفاظه التي قد تومئ أو تشير إلى بعض الفساد. هنا قول المملوك ربي وربتي، ليس رب إلا الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. قال ابن القيم: عايزين نكتب العبارة دي ونحفظها لأنها دقيقة ومهمة جدا. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة رقم 29: ولو عرف أي الإنسان نفسه حق المعرفة لعلم أن ما هو إحنا إيه بقى؟ مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف. يبقى الواحد مننا عبد فقير مملوك، أنا لا أملك شيئا، وإنما استخلفنا الله عز وجل في كل ما تتملكه أيدينا في الصورة، شوية الفلوس اللي معانا، البيت اللي بتمتلكه، أي شيء من حطام الدنيا اللي انت مكتسبها أو اللي انت مكتسباها انت مش مالكة ليها، عشان تبقي حاسة انها بتاعتك أو تحس ان ده بتاعك وانت اللي تصرفه زي ما انت عايز. هذا ينافي معنى العبودية، فكرة أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، هذا ينافي أشرف أوصاف الإنسان، العبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه، العبودية لله تبارك وتعالى. فإحنا إيه بقى؟ إحنا أفضل وصف للبني آدم مملوك ممتحن، يعني أنا مش مالك لكن في صورة مالك متصرف. الشكل إن أنا الفلوس دي بتاعتي، حطام الدنيا ده بتاعي، والأمور دي بتاعتي وأنسبها لنفسي، والولد ده ابني، والزوجة دي زوجتي، الأمور دي كلها أنت غير مالك، أنت مش مالكة لشيء. فنحن في حقيقة الأمر مملوكون ممتحنون، يعني مبتلون، ربنا ابتلانا سواء بالخير أو بالشر، سواء بالفقر أو بالغنى، سواء بالعطاء أو بالمنع، ممتحنون أي مختبرون. فأنت مملوك ممتحن في صورة مالك، في صورة واحد معاه متصرف، وأنت في حقيقة الأمر ليس كذلك، وأنت في حقيقة الأمر ليس كذلك. فحنكتبها فائدة على هذا الحديث، كلام ابن القيم في طريق الهجرتين: إنما العبد مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مصرهد ابن مصربل أبو الحسن البصري، المتوفى سنة 228، الحافظ الثقة شيخ الإمام البخاري، مسدد ابن مصرهد. قال: حدثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري، الثقة الثبت العابد الحجة، المتوفى سنة 186. قال: حدثنا أبو مسلمة، أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي الثقة، عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطع العبدي، المتوفى سنة 108 الثقة، عن مطرف، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير الثقة العابد الفاضل أحد أعلام سلفنا الصالح، توفى سنة 95، عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن الشخير صحابي جليل. قال: قال أبي، يعني عبد الله ابن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا. قال السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا حديث في غاية الأهمية، هذا الحديث في غاية الأهمية، لأنه سيربينا على أدب ضائع في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بني عامر وكان فيه عبد الله بن الشخير، فمن باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلهم له وتعظيمهم لقدره، أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا سيد ولدي آدم ولا فخر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، نعم سيدنا، فما في ذلك أن قالوا أنت سيدنا؟ هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته هذا الأدب في التواضع، فقال السيد الله، أي السيد حقيقة هو الله لا غيره، هو الذي يحق له السيادة المطلقة، فحقيقة المجد والسؤدد ليس إلا لله تبارك وتعالى، إذ الخلق كلهم عبيد الله. طيب يبقى إيه الإشكالية في قولهم أنت سيدنا؟ قالوا المنهي عن استعماله أن يستخدم على جهة التعاظم لا التعريف. شوفوا الكلام، كلام الإمام النووي. الإمام النووي يقول المنهي عن استعماله إن احنا نستخدم ذلك في غير موضعه على جهة التعاظم، أنه الإنسان يتعظم بمثل هذا، أو يعلم أن هذا يفسد حال المتفوه به له، اللي يتقال له الكلمتين دول يا سيدنا يا سيدنا ونحو هذا، فهذا إن استخدم على جهة التعاظم فهذا مناف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء إليه وفد بني عامر فقالوا له هذا، فقال لهم السيد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو سيد ولدي آدم ولا فخر. شيخ الألباني يعلق على ذلك فيقول حينما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، وخاصة أن هؤلاء وفد بني عامر كانوا حديث عهد بالإيمان، فخشي أن يبالغوا في مدحه فقال لهم السيد الله. قال لهم إيه؟ السيد الله، السيد الحقيقي هو الله. فلما زادوا وقالوا وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وكلمة الطول معناها الفضل والعلو على الأعداء، فلما قالوا أنت أفضلنا وأنت أعظمنا وأنت وأنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم. يعني هنا بقى قولوا بقولكم، يعني تكلموا بما تعرفون من الكلام، دعكم من هذه المبالغات، دعكم من هذه الكلمات، قولوا بقولكم زي ما كنتم بتتكلموا. لماذا تقولون أفضلنا وسيدنا وأعظمنا هذه الكلمات؟ زي بعض الناس يعني لما يحب يقعد يمدح في إنسان ويكون طمعان فيه في شيء، أو يكون هذا الإنسان غير منضبط على أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقعد يقول لك الحجة، العلامة، البحر، الفهامة، شيخنا، شيخ الإسلام، ومنارة الدين. هذا المدح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا بقولكم، أي تكلموا بما يحضركم من القول، قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا، بدل أن تقولوا هكذا، بدل أن تقولوا سيدنا وأعظمنا وأفضلنا، فقولوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت نبينا، أنت رسولنا، وهذا أليق وهذا أفضل. ولذلك جاءت حادثة أخرى في السنة، أخرج البخاري، لما دخلت الجويريات يضربن الدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا، وقول الذي كنت تقولين. وفينا نبي إنما يعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لها كفي عن مثل ذلك، فلا أعلم الغيب. ولينبغي أن يكون هذا هو حالنا في تربية الصغار وفي تربية الناشئة، أن يتعلموا الأدب. عندنا مشكلة كبيرة لما نقول للناس بلاش تتعاظموا وتتكلموا بكلام فيه إخلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقعدش تقول سيدي وأفضلنا وأعظمنا والبحر الفهامة والكلام الكبير ده، أنتوا بتصنعوا بهذا طواغيت، بتخلوا الناس يبقى يحس بنفسه أنه بقى طاغوت كبير والعياذ بالله. لما يجي نقول لهم كده للأسف الشديد يقعوا في إشكالية، وهي هضم هؤلاء. يعني يا إما يغالي يا إما ما فيش أدب خالص، هذا هو الإشكال. إنما ينبغي أن ننضبط في كلماتنا، ما في إشكال لما إنسان يكلم شيخه شيخنا ما فيش مشكلة كذا، إنما بقى شيخنا اللي كذا وكذا وكذا ويقعد يكتب سطرين ثلاثة، أنت كده بتذبحه. لم يكن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المدح والثناء، لأن ذلك مما يدخل العجب بالنفس والاغترار بالحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وحسن إسناده الألباني: وإياكم والتمادح فإنه الذبح، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، وذلك لما فيه من الآفة في دين المادح والممدوح، فإنها فتنة للتابع والمتبوع. بلاش كده، هذا يذبح دين الإنسان، لأنه يميت القلب فيخرج الدين من هذا القلب، ولأنه يدخل آفات العجب والكبر التي هي من أخطر آفات النفوس. فيا عباد الله، هذا الحديث يضع لنا أدبا مهما ينبغي أن نتأدب به، وهو أدب الانضباط في المدح، فلا إخلاص مع حب المدح. نسأل الله العافية، نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان ذو النون يقول: صفة الحكيم ألا يطلب بحكمته المنزلة والشرف، فإذا أحب الحكيم الرئاسة زال حب الله من قلبه. حب الرئاسة نجاسة في قلوب لو يعلمون. إذا أحب العبد الوجاهة والرئاسة زال حب الله من قلبه لما غلب عليه من حب ثناء الناس وحب ثناء المسلمين له، وهذا يخرج حب الله من قلبه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. فلا يجتمع حب الله في القلب ولا يجتمع الإخلاص أبدا مع حب المدح والثناء. ثم بين ابن القيم رحمه الله أن الإخلاص يتحصل بأمرين. الإخلاص، عايزين نبقى مخلصين، كيف نحقق الإخلاص؟ أول شيء قال: فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس. طول ما الإنسان طمعان في فلوس، طمعان في اسم، طمعان في كلام الناس، طمعان في الثناء، طمعان في المدح، طمعان إنه يحقق ذاته بقيل وقال، طول ما الإنسان طمعان مفيش إخلاص. إنما طول ما الإنسان يائس من هذه المعاني، أنا لا عايز حد يقول علي حاجة ولا نفسي أتكسب دنيا من وراء هذا العمل الصالح، ولا في دماغي أي شيء من هذه الأمور ولا بيخطر لي على بال. فإذا كان الإنسان كذلك فذبح طمعه بسكين اليأس، فهذا هو الذي يتحصل به الإخلاص. الأمر الثاني: أن يقبل على المدح والثناء فيزهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. إنه يبقى زاهد في الكلام ده، لما يسمع الكلام ده ولا يعطي له بالا ولا يؤثر فيه مدح ولا ذم. ممكن يقف مع الذم على اعتبار انه يوبخ نفسه، يراجع نفسه. إنما في المدح بينه بالنفس يقول إيه؟ أصل هم مش عارفيني، أصل هم ما يعرفوش ذنوبي، أصل هم ما يعرفوش عيوبي. اللهم أنت أعلم بي، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ابن القيم بيقول إن الحاجتين دول يحقق بهم الإخلاص، اللي هما يبقى تاني إن إحنا نأتي على الطمع فنذبحه بإيه؟ بسكين اليأس. الأمر الثاني أن يزهد الإنسان في المدح والثناء. قالوا اللي يسهل عليك موضوع ذبح الطمع ومسألة الزهد في الثناء والمدح، قال يسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه. اللي أنت طمعان فيه مين اللي هيدهولك؟ الله سبحانه وتعالى. وأن يعلم جيدا أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده تبارك وتعالى. أحد الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي الناس اللي تشكرني زين، وذمي واللي يكلم علي هذا شين. فقال ذاك الله عز وجل، ربنا وحده اللي حمده إنه الإنسان الذي يحمده فهذا هو زين له، واللي يقع في ذم الله تبارك وتعالى فهذا هو أعظم العيب، أن يذم الله تبارك وتعالى أو يتسخط على قدره سبحانه وتعالى. إذن من ضرورة الإخلاص كما يقول ابن الجوزي ألا يقصد التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته. يشتهر أو يتعرف أو الناس تحبه من غير ما يكون عايز، من غير ما يكون بيسعى لذلك. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلامة. هذا كلام خطير، لأنه سهل على اللسان صعب في التطبيق. سهل أوي إن احنا نقول والله مش عايزين وما بنحبش، ولكن النفس تحب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الإمام الذهبي له كلام ذهبي في سير أعلام النبلاء يتكلم فيها عن علامة المخلص، ويقول إنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه. عايز تعرف أنت مخلص ولا لا؟ لو حتى عاتبك في حاجة فلقيت نفسك بتقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، آه والله، آه فعلا، ويحس فعلا بعيبه، هذا إن شاء الله على سبيل النجاة وعلى سبيل الإخلاص. إنما لما حد يعاتبه يا أخي اتق الله في كذا، يا أخي كذا، فيلاقي في جواه إحساس، ليه يعني؟ هو كان مين وكان إيه؟ هو مش واخد باله، يبقى تعبان من هذا، فهذا داء مزمن. نسأل الله العفو والعافية. أما سلفنا الصالح فكان كراهية المدح وثناء الناس صفتهم، وكانوا يقولون أنها علامة الزهد في الدنيا وفي الناس، ألا تحب ثناء الناس ولا تبالي بمذمتهم، كما كان الفضيل بن عياض يقول. والمغرور هو الذي يحب المدح. قال الربيع بن خثيم رحمه الله لبعض أصحابه، لا يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك. اوعى لما يتلم عليك شوية، اوعي لما حد يقول عليك أخت ملتزمة، ها؟ طالبة علم، خلوقة، دينة، اوعى تاخدك المظاهر، ها؟ والناس تقول عليك يا شيخ ولا تناديك بأنك إنسان ملتزم متدين علشان سمتك الظاهري كده، أو علشان خطر بتصلي أو محافظ على شيء من العبادة. اوعى يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك، فإنه خالص إليك عملك. عملك هو الذي ستجزى عليه بين يدي ربك. قال عون بن عبد الله كما في أدب الدين والدنيا، إذا عصتك نفسك فيما كره فلا تطعها فيما أحبت، ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. اوعى تغتر بواحد ما شافش منك إلا لقطة، ها؟ شافك في المسجد وشافك هادي الطبع ومش متعصب، ما يعرفش الـ 24 ساعة بتاعتك. شافتك الأخت فلانة وانت في حال كنت بتصلي القيام في رمضان وبتبكي، فظنت بيك ان انت شيء وشويات، وقعدت تقول الا فلانة، لا يغرنك ثناء من جهل أمرك. فسبحان الله، يقول ابن القيم، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، قلب ممسوخ، قلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات، ويظن الجاهل أنها كرامة، ويظن الجاهل أنها كرامة. قال الحسن: كم مستدرج بالإحسان، وكم مفتون بالثناء، وكم مغرور بالستر عليه. والمصيبة إن حب المدح صفة النفاق. قال وهب بن منبه كما في الحلية: من خصال المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم. وقال بعضهم: للمنافق ثلاث علامات. اسمعوا: للمنافق ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده. طول ما هو قاعد لوحده يبطل قراءة القرآن بقى اللي بيقراها قدام الناس في المسجد، ولا في الدار اللي بيتعلم فيها، ولا في الأماكن التي يجتمع فيها بالصالحين. أما إذا صار وحده فيتكاسل. والصفة الثانية: ينشط إذا كان أحد عنده. أول ما يشوف حد، يلا بقى يا جماعة عايزين نعمل كذا ونسوي كذا ونسوي كذا، يبدأ في النشاط في العبادة. يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان أحد عنده، ويحرص في كل أموره على المحمدة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سئل بعض العلماء: ما علامة النفاق؟ قال: الذي إذا مدح بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه. وكان سفيان رضي الله عنه يقول، سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد بسوء، يعني عايز الناس كلها تقول عليه إنسان طيب، إنسان أخلاق، إنسان محترم، إنسان دين، وهو عارف أنه عنده عيوب وعنده مشاكل، فلو إنسان ما ذمه فينبغي أن يقول: نعم خيركم من أهدى إلي عيوبي. إنما يبقى عايز كل الناس تحبه، ويكره أن يذكره أي أحد بسوء، فاعلم أنه منافق. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يريدون أن الناس كلهم يجتمعون عليهم، وهذا لا يكون. مصيبة مسألة حب المدح، مسألة الاستماع إلى مثل ذلك، وأن يذكر مثل هذا في المجالس. هذا ينبغي أن ينهى فيه عن هذه المنكرات في مجالسنا. اتقوا الله في ألسنتكم يا شباب، اتقوا الله في مثل هذا. لا تعظموا إنسانا فوق منزلته، ولا تحقروه، وإنما كونوا على التوسط، على الوسطية، على الاعتدال. وفي نفس الوقت إياكم أن تغتروا بكلام أهل الثناء والمدح، فهذا لعمر الله من علامات النفاق والغرور. كيف العلاج؟ العلاج: أولا، ألا يغضب الإنسان من ذم الناس. قال سفيان الثوري: إذا قيل لك بئس الرجل أنت فتغضب فأنت بئس الرجل. وقال إبراهيم: كنت جالسا مع أم الدرداء فأتاها آت فقال: يا أم الدرداء، إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان الخليفة. فقالت: إن نذم ونعاب بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. الله، لما حد راح لأم الدرداء وقال لها: ده في واحد وشى عليك عند الخليفة عبد الملك بن مروان وقال فيك كلام ما ينفعش يتقال، قالت: إن نعاب ونذم بما ليس فينا فلطالما زكينا بما ليس فينا. يا من أسألت علينا كلام والكلام ده لا ينطبق علينا، فلما حد يقول علينا كلام والكلام ده ليس فينا ويعيب علينا فلا بأس. إذن أول علامة للعلاج: لا تغضب من ذم الناس. الأمر الثاني: اعرف الحقيقة. الأمر الثاني اعرف الحقيقة. قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولا أكره مذمتهم. قيل ولما؟ قال لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. اللي بيمدحني بيجعلني ملك وأنا بني آدم، واللي بيذمني بيخليني شيطان وأنا برضو بني آدم مش شيطان. فاعرف الحقيقة فلا تنشغل بمدح ولا ذم الناس. الأمر الثالث اعرف نفسك، فلن تجد آثرا للمدح لو عرفت ما هي نفسك. قال ابن المبارك: يا ابن المبارك، إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك سواء بقى مدح أو ذم. وقال آخر: لا يزال فيك خير ما لم تر أن فيك خير. جميلة، لا يزال فيك خير ما لم ترى أن فيك خير. أول ما الإنسان يبتدي يحس أنه حاجة يكون هذا علامة فساده. وقال عطاء السليمي: سمعت جعفر بن زيد العبدي يذكر أن رجلا مر بمجلس فأثني عليه، فلما جاوزهم قال: اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفني. عد عليهم عاد يقول له: أهلا حضرتك وسيادتك وسمحتك وإنت وإنت مش عارف مين وإيه وكلام اللي هو المدح ده. فلما عد قال: اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفني. اللي بيقولوا ده كله مش أنا، مش أنا ده. لذلك اعرف نفسك. وكان يزيد بن ميسرة رحمه الله يقول: إذا زكاك رجل في وجهك فأنكر عليه واغضب ولا تقر بذلك، وقل: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. تعلم طريقة السلف وتعلمي أختاه طريقة السلف في التخلص من هذا الداء، داء حب مدح الناس. كان ابن محيريز إذا مدح يقول: وما يدريك وما علمك؟ حضرتك التقي النقي، حضرتك الملتزمة الدينة الخلوقة المؤدبة. كان يقول: وما يدريك، مين قال لكم أن أنا ملتزم؟ مين قال لكم ان انا على علم؟ مين قال لكم ان انا على عباده؟ مين قال لكم ان انا قوام الصوام؟ وما يدريك وما علمك. قال الاصمعي: قيل لاعرابي: ما احسن ثناء الناس عليك؟ فقال: بلاء الله عندي احسن من مدح المادحين، وان احسنوا، وذنوبي اكثر من ذم الذامين. كل الناس عارفاه، ده ما يجيش حاجه من اللي ربنا عارفه. وان اكثروا فيا اسف فيما فرطت ويا سوءته فيما قدمت. قال مطرف: ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت علي نفسي. وكان الحسن إذا أثني عليه في وجهه كره ذلك، وإذا دعي له سره ذلك. يبقى الهدي إيه؟ لا ينبغي علينا بحال أن نحب المدح ولا نستخدمه. أحثوا في وجه المداحين التراب. ولا ينبغي أن يتغلب علينا الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جرية، أي رسولا ووكيلا. اوعوا الشيطان يستخدمكم إذا استخدمتم هذه الأساليب في المدح وغيرها. ولا يستجرينكم، لا يتخذنكم جارية، أي رسولا ووكيلا. هذا الحديث قاعدة في سد الذرائع، وفيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع خطوات الشيطان وعدم التكلف في القول، وفيه تعظيم الله تبارك وتعالى، وفيه النهي عن المنكر وعدم إقرار المادح إذا خيف عليه الوقوع في محرم. إنما السيد الله قالوا: وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.